السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فيتحدث العالم الآن عن الوباء الذي ضرب منطقة بعينها من العالم، ثم انتشر منها إلى أماكن كثيرة. ويتحدثون أيضا عن كيفية الوقاية من هذا البلاء وكيفية التداوي منه. ومن المعلوم شرعا أن التداوي مشروع، لكنه يلزم في حالتين: في الحالات الإسعافية وفي حالات الأمراض المعدية التي يخشى أن تنتشر عدواها إلى الآخرين. لكن في مجلسنا هذا سنتناول هذه القضية من منظور آخر. الشافعي رحمه الله يقول، وتأمل في هذه العبارة جيدا: ما رأيت شيئا أنفع للوباء من التسبيح. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هل التسبيح يرد القدر؟ نعم، كما في قصة يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فالذي منع يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام أن يبقى في بطن الحوت إلى يوم يبعثون، أنه كان يقول، كان ينادي في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الكون كله من حولنا يعج بالتسبيح. تسبيح الذكر الذي كانت تردده الجبال والطير مع داود عليه السلام: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. ذكر جميع المخلوقات: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لما خرج زكريا عليه السلام من محرابه أمر قومه بالتسبيح، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. دعا موسى عليه السلام ربه أن يجعل أخاه هارون وزيرا له يعينه على التسبيح والذكر، فقال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. تسبيح ذكر أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. أيضا بعد آخر، ارتباط بين التسبيح وبين الرضا النفسي. عندما تتأمل في قول الله سبحانه وتعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. استوعب التسبيح اليوم كله، نعم، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، يعني قبل الشروق وقبل الغروب وآناء الليل وأول النهار وآخرة، فماذا بقي من اليوم لم تشمله هذه الآية بالحث على التسبيح؟ والله جل وعلا يقول في ختام سورة الحجر، الحجر، نعم، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فانظر كيف أرشدت هذه الآية الكريمة إلى الدواء الذي يستشفى به من ضيق الصدر والترياق الذي تستطب به النفوس. العالم كله من حولك، الخلق كله من حولك يعج بالتسبيح، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فيخجل المرء من الله عز وجل عندما ينافسه في التسبيح طير أو حيوان أو شجرة أو صخرة صماء فتغلبه، يخجل حين يمر عليه يوم تنزل فيه من الله عليه نعم لا تعد ولا تحصى، ثم ينسى أن يحمد الله جل وعلا عليها. فبادر إلى إيقاظ قلبك ولو بتهليلة أو تسبيحة أو استغفار، إن الغفلة داء وإن ذكر الله دواء. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.